وهذه من التوجهات المباركة، المسلمون هناك يعني يحرصون على أن يستحصلوا على مواقع تكون أهيأ للصلاة فيها لساعتها مثلا، ول يعني تقوى، لأن هي يعني ممكن أن تقضى بها الحاجة أكثر من غيرها. فجزاكم الله خيرا وأعانكم. لا شك فيما يتعلق بالصور وإلى آخره، نعم تزيلونها إذا أمكن، وإلا تطمسونها طمسا، إذا لم يمكن إزالتها فإنكم تطمسونها أو تغطونها بما ممكن بستار ونحوه، جزاكم الله خيرا. أما فيما يتعلق بالبناء فلا مانع طبعا، إذا لم يتمكن أن تكون النساء خلف الرجال فلا مانع أن تكون عن اليمين أو عن الشمال، ويكون داخل المبنى، بمعنى يكون فيه اتصال، فيه نوع اتصال، فتصح الصلاة، بمعنى إذا أمكن الاقتداء، إذا أمكن للنساء أن يقتدوا بالرجال بمعنى يرونهم أو طبعا يسمع الصوت، على كل حال الصوت مسموع، فإذا كان صوت يبلغ النساء وأمكن أن يقتدوا به فلا مانع، سواء كان عن يمين أو عن الشمال، والذي يظهر إن شاء الله أن ما فعلتموه يعني صحيح، بمعنى يصح الاقتداء بسماع صوت الإمام أو بالمكبر، ولا يضر كونهم يعني لا يرون المؤمنين ما داموا داخل مبنى المسجد، والذي يظهر إن شاء الله أن ما فعلتموه صحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول: قرأت فتوى تنص على أن قطع الآية أو عدم إكمالها يؤدي إلى الكفر، وفي دروس تعليم القرآن الكريم يقوم المدرسون بقراءة بعض الكلمات من الآية دون أن يكملوها، أو يقوم بقراءة بعض الكلمات من نصف الآية دون قراءة الآية من بدايتها، فما حكم فعل ذلك إذا كانت النية من ذلك تعليم قراءة القرآن الكريم وكيفية انسجام كلمات الآية؟ جزاك الله خيرا على حرصك على هذا الموضوع، ولا شك أنه ينبغي أن يكون حريصا، ولا سيما فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، لكن كما تعلم المسلمون يعني على طول تاريخ المسلمين وهم طبعا يقرؤون القرآن وأحيانا يجتزئون الآية، يعني سواء في التعليم أو في التفسير أو في التدريس أو في الاستشهاد، فيأتون بجزء من الآية في محل الشاهد مثلا، أو محل اللي يريد تفسيره، أو محل ما يتناقشون فيه، فالأمر في هذا واسع على كل حال، لأن هذا هو الذي عليه عمل أهل الإسلام، بمعنى أنهم يعني يأتون بالآية أو بالكلمة من الآية التي يريدون الكلام فيها أو الحديث عنها أو النقاش حولها، وسواء من أولها في وسطها في آخرها، فالأمر في هذا واسع. ولكن العلماء التجويد وهم يعني محقون ذكروا أن هناك ما يسمى الوقف القبيح، وأحيانا يكون الوقف غير الجائز، وهو الوقف الذي يحيل المعنى أو يغير المعنى، مثل لو قال فاعلم أنه لا إله ويقف عندها، لا إله إلا الله، أو مثلا في آية لقد كفر الذين قالوا، ثم قال إن الله المسيح ابن مريم، فكأنه يعني كأنه يقرر أن الله هو المسيح، فمثل هذا العلماء قال أن هذا من الوقف القبيح، هذا هذا هذا هذا أثناء التلاوة، أما أثناء التفسير أو الشرح والبيان فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمود يقول: ما حكم من يذهب لعرفة يوم الثامن من الحجة دون المبيت في ميناء؟ لا مانع، وإن كان السنة أن يبيت، أن يبقى اليوم الثامن في ميناء ويبيت ليلة التاسع في ميناء ثم يذهب الصباح، لكن لو أنه ذهب مباشرة إلى عرفة في اليوم الثامن فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تسمية إحدى المجموعات على الفيسبوك باسم ساعة للرب وساعة للقلب؟ هل في هذا الاسم شبهة أو إشكال؟ هذا يعني الغالب الأصل طبعا أنه إن شاء الله بالقصد الحسن لا إشكال فيه، ومراده طبعا يعني قد يكون مأخوذ أو مستدل يعني من حديث حنظلة، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النعرة، قال: ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله نافق حنظلة، قال: مه، فحدثته بحديث فقال وأنا قد فعلت مثل فعل، فقال يا حضرة ساعة وساعة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. هو مسلم. فساعة وساعة يعني بمعنى ساعة للعبادة والذكر، وساعة لشكلية أمور الدنيا والأمور الحوائج والقضاء، وهذا معروف، وهذا من كمال ديننا ومن أيضا سعته والله الحمد. فلا بد للإنسان يعني أن يتعرض لمثل هذا، سواء كان أعمال دنيوية يحتاجها أو أحيانا قد تكون غفلة، فالإنسان قد يغفل أيضا، وربنا واسع المغفرة سبحانه وتعالى. ولهذا فهذه المعنى صحيح، فقوله ساعة لرب ساعة للرب وساعة للقلب إذا كانت بهذا المعنى فلا مانع، إذا كانت بهذا المعنى فلا مانع منها، بمعنى ساعة في عبادة الله عز وجل والتفكر في أمور الدين وأخرى في المباحات وحقوق النفس والناس حتى يستطيع المسلم أن يؤدي جميع ما عليه من الحقوق، فهذا لا مانع منهم. أما إذا كان يعني له مقصود يعني سيء، أحيانا بعض المقصرين أو بعض يعني اللي عندهم نوع من الانحراف في السلوك مثلا، فيغلب بمعنى ساعة ويريد بساعة القلب ساعة البطالة واللعب واللهو ويسوي بين هذه الساعات، هذا لا، هذا على قصده، فهذا لا يجوز ولا ينبغي أبدا أن يقول ساعة القلب بمعنى ساعة يستبيح فيها المحرمات، هذا لا يجوز، يعني يعمل فيها مما لا يجوز أو مما لا ينبغي، فهذا إذا كان بهذا القصد فهذا ممنوع، لكن القصد إذا كان الفعل مباحات فالأمر في هذا واسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة، السائل المستمع أبو عبد الملك من الرياض يقول قرأت في بعض الفتاوى أنه لا يؤجر المكلف على المشقة إذا قصدها، وإنما يؤجر عليها إذا كانت مقارنة للفعل المكلف به، وذلك أن المشقة ليست مقصودة لذاتها. وحقيقة قد أشكل علي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك شراء الدابة طلبا لزيادة الثواب. وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيك. جزاك الله خير على هذا السؤال، وأيضا أحسنت السؤال وأحسنت التفصيل، والحقيقة لا تعارض بين ما ذكرته من أن فعل أن الله لا يتقرب إليه بالمشاق ولا يتعبد بالمشاق كما قال العلماء بن عزم السلام والشاطبي وغيرهم، فالله لم يتعبدنا بالمشاق، وإنسان يقصد المشقة لذاتها. أما إذا كانت المشقة في طريق العبادة فإنه يثاب عليها، وهذا الرجل فعلا المشقة في طريق العبادة، هو أراد فعلا أن يسلك الطريق الطويل وأن لا يركب الدابة لأنه في طريق العبادة، فهو مثاب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي قد جمع الله لك ذلك كله. فالأصل كما تفضلتم أنه لا يقصد بالتكليف المشقة، بل يريد ما فيه مصلحة المكلف. رب شرعنا لا يقصد بالتكاليف من الصلوات والجهاد والصيام سواء في الصيف أو في الشتاء، لا يقصد المشقة، إنما التكليف بذاته للأجر، فبل مصلحة المكلف في العجلة والآجلة. وقد يقتضي مشاق كالجهاد كما قلنا وكالصيام في الصيف والوضوء في الشتاء والوضوء في الحر، كل هذا لا شك أنه شاق لكنه في طريق العبادة، فهذا يثاب عليه طبعا. وإلا الأصل أن الله يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر، والدين يسر ولن يشهد دين أحد إلا غلبه. فالحديث الذي ذكرته هو يدل على فضل المشي إلى المسجد لا شك طبعا، وليس لو كان له طريقان طريق طويل وطريق قصير واختار الطويل فإنه يثاب على ذلك، وكذلك أيضا اختار المشي على الركوب أيضا يثاب على ذلك، فالماشي يؤجر على هذا ما لا يؤجر الراكب. ولهذا في تعرف حديث جابر قال خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم،